بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا، وأن يجعل ذنبنا وذنبكم مغفورا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. إخوتي وأحبتي في الله، الحمد لله الذي أتم علينا نعمته وأسبغها علينا ظاهرة وباطنة، هذه النعمة التي ما كانت لتتم لولا فضله سبحانه وتعالى ومنته وجوده ورحمته وكرمه. فإذا كان الله قد وفقك لأداء هذه الشعيرة يا عبد الله، وأديت المناسك، وقفت بعرفة، وبت بالمزدلفة، وطفت بالبيت، وسعيت بين الصفا والمروة، ونسكت نسكك، وأديت هذا النسك لتعلم يا عبد الله أن من علامات القبول الواضحة أن ترجع بحال فيما يتعلق بصلتك بربك خير من الحال التي كنت عليها قبل الحج. وكل واحد يجد ذلك الشعور إذا وجد. فإن كنت ممن وجد لذة الطاعة ولذة العبادة وحببت إليه الطاعة بعد هذه الطاعة وزادت صلته بربه واجتهد في عبادة ربه، فليشكر الله على ذلك وليستبشر خيرا، ونرجو الله عز وجل أن تكون من علامات القبول. وإن كان الآخر لم يزدد بذلك إلا بعدا، ربما كان يصلي ويجتهد أيام الحج، فإذا ما عاد من حجه عاد إلى غيه وعاد إلى سفاهته وعاد إلى تقصيره في جنب الله وعاد إلى مقارفة المعاصي والذنوب والآثام من تخلف عن الصلوات وسهر على المحرمات ومقارفة للبدع والمعاصي والمنكرات وتعلق بغير خالق الأرض والسماوات، تعلق بالموتى في قبورهم. من أعجب العجب أنه في يوم عرفة، في يوم عرفة، يوم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، يوم العتق من النار، يوم قطع جميع العلائق بغير الله، يوم الانكسار والتذلل والخضوع بين يدي الله، يوم يباهي الله تبارك وتعالى بأهل عرفة ملائكته يوم تنزل الرحمات وسكب العبرات وإقالة العثرات ورفع الدرجات ومحو السيئات وقبول توبة التائبين. ذلك اليوم العظيم سمعنا من يهتف بدعاء غير الله ويلجأ إلى الموتى في قبورهم بدلا من أن يدعو ربه سبحانه وتعالى. فمثل هذا إن عاد على هذا الوضع والله لا حج له ولا قيمة لحجه، وإنما كلف نفسه بدون فائدة. فلقد سمعنا بآذاننا حلقة مجتمعة في يوم عرفة وعلى صعيد عرفة رجلا ومعه أناس متحلقون يطبلون ويزمرون ويقولون الغوث الغوث الغوث الغوث الغوث يا عيدروس، هذا في يوم عرفة وعلى صعيد عرفة. الغوث يطلب ممن؟ ممن يطلب؟ من الله. من طلبه من غير الله؟ والله لو طلب الغوث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ولذلك إن كان هؤلاء المساكين الذين أضلهم هذا الداعية صاحب قال الذي يردد الغوث الغوث الغوث الغوث الغوث وفي النهاية يا من؟ يا عيدروس بدلا من يا الله. المسلمون يقولون الغوث يا الله، وهذا يقول الغوث يا مخلوق مسكين لقد أوبق دنياه وآخرته، لقد أفسد كل شيء وليس له من يوم عرفة نصيب إن لم يتب من هذا الأمر، والله ليس له نصيب. وأيم الله وأنا في بيت الله وفي مسجد رسول الله أن من استغاث حتى ولو كان بالنبي أو بالملك فإنه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. مسكين خسر أمواله وخسر الآلاف المؤلفة ثم ضيعها ما بين عشية وضحاها بكلمة واحدة الغوث يا عيدروس. ماذا بقي لرب الغوث والذي يغيث إذ تستغيثون ربكم فإيش فاستجاب لكم؟ ما قال إذ تستغيثون الميت في قبره المسكين الذي هو بحاجة إلى دعاء المسلمين إن كان مسلما، فهو يريد الغوث لا يغيث، يحتاج إلى غوث. من الذي يغيثه؟ الله وحده. فإن كان لابد إن كان مسلما نسأل الله أن يغيثه في قبره وأن ينقذه من النار وأن يدخله الجنة إن كان من المسلمين ومن الأولياء الصالحين. أما أن ندعوه باسم أنه ولي، والله هذه بعينها لا فرق بين من يقول الغوث يا عيدروس وبين من يقول الغوث يا اللات يا العزة يا منات يا أبل، أبدا لا فرق لا فرق، إذ الكل مخلوق ومن عبد مخلوقا من دون الله فقد أشرك. فيا مسكين تجمع تأتي وتكلف نفسك وتخسر الآلاف المؤلفة وتأتي من بلاد بعيدة لتقول في يوم عرفة بدلا من قولك الغوث يا الله رحمتك يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أو تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تسأل الله وتجأر إليه وتستغيث به وتنطرح بين يديه وتتوب إليه من جميع الذنوب، تلجأ إلى ميت عظام رميم لا ندري هل هو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار وتسأله الغوث. مسكين هذا غاية الشرك الذي من أجله أنزل الله الرسل الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. وأقول لمن كان هذا شأنه والله لا تتعب نفسك، اجلس في بيتك وادعو العيدروس إلى يوم القيامة، وليس هذا إلا شركا بالله عز وجل. أما أن تأتي بهذا وتدعو في يوم عرفة في أقدس مكان وفي أقدس زمان فتدعو غير الله عز وجل، والله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من أين يملك لك الغوث؟ من أين؟ لو كان يملك لخرج من قبره، خرج من هذه الحفرة. لو كان يملك لمنع الموت عن نفسه. إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا كان سيدنا وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام وأول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يفتح باب الجنة صاحب الحوض المورود والمقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه، إذا كان الله يقول له قل إني لا أملك لكم ماذا؟ ضرا ولا رشدا. قل إني لا أملك قل إني لا أجد لك من دون الله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين يدعون من دون الله ما يملكون من إيش؟ من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، والله لا نبي ولا ملك، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة إيش؟ يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أربع مقامات نفاها الله عنهم. أولا أنهم ما يملكون من قطمير، والقطمير هو اللفافة البيضاء التي على ماذا؟ على نوى التمر، ولا ما هو أقل من القطمير حتى. ثم قال نفى عنهم أنهم يقدرون على الإجابة، ما داموا لا يملكون من قطمير فإنهم لا يسمعون إيش؟ الدعاء. وما أنت بمسمع من في القبور. طيب العيدروس ميت في قبره، هل يسمع دعاءك؟ هل يجيبك؟ هل يغفر لك؟ هل يرحمك؟ هل يتوسط لك؟ لا والله، هو بحاجة إلى دعاء إخوانه المسلمين إن كان من المسلمين. فمسكين هذا الذي يقول يدعو بهذا الدعاء، مسكين، ضيع كل شيء، ضيع حجه وصلاته وصومه وزكاته وصيامه ودعاءه وكل شيء، ذهبت هباء أدراج الرياح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن الثاني نفى عنهم أنهم يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور. ثالثا على فرض افتراض، يعني هذا على سبيل الجدل، وإلا هم لا يسمعون ولو سمعوا إيش ما استجابوا لكم، يعني على سبيل الفرض لو أنهم سمعوا الدعاء فإنهم لا يقدرون على الإجابة، لأن الذي يقدر على الإجابة هو الله وحده، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يطعمني هو يسقين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أين عقول البشر؟ سبحان الله، لو وقع هذا من اليهود، من النصارى، من الوثنيين، من المجوس، من البوذيين، من سائر المشركين، لا يستغرب أما أن يقع هذا ممن يدعي الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو ينقضها تماما، فكان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، هذا لا قيمة لعمله هذا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن فاقد الشيء لا يعطي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له أكثر من الصلاة والسلام علي عباد الله بذلك تكتب لكم 10 حسنات ولا تكتبوا صلعم كما يكتب الصحفيون أو تكتبوا صاد، يا أخي قلها كاملة صلى الله عليه وسلم، لا تكن بخيلا. أقول لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لله عدلا؟ بل ما شاء الله وحده. أيهما أعظم؟ الذي يقول الغوث الغوث يعود دروس، الذي يقول ما شاء الله وشئت؟ أيهما أخف شركا؟ ما شاء الله وشئت أخف شركا، لأنه مجرد ذكر بالواو التي تحتمل التشريك وعدم التشريك، لكن الغوث الغوث الغوث هذا ماذا؟ هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه والعياذ بالله. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. العيد درس وغير العيد درس، يوم القيامة يقولون والله يا ربي ما ما ما ما طلبنا منهم ايش ان يعبدون، يتبرأ الجيلاني والشافعي ومالك واحمد وزيد وعمر بل والانبياء عليهم الصلاة والسلام من كل من عبدهم او دعاهم من دون الله، كما يتبرأ المسيح ممن من النصارى، كما قال الله عز وجل واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الأنبياء لا يعلمون الغيب، الأنبياء لا يعلمون الغيب. تقول عائشة رضي الله عنها 3 من ادعاهن فقد أعظم على الله الإيش الفرية، من ادعى ان محمدا ورقته لا اسلمها للاخ بعدين الاسئله، من ادعى ان محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن ادعى ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا مما اوحى الله به فقد كذب، ومن زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه يعني في الدنيا ولا في الاخره سوف يراه والمؤمنون جعلنا الله وإياكم منهم، من زعم أن محمد رأى ربه في الدنيا فقد كذب. ومع هذا يأتينا الجهال والمشركون يقولون إنه يعلم الغيب المطلق. نعود إلى آية عيسى، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية رددها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي طويلا، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فما الفرق بين من يقول المسيح ابن الله وبين من يقول أغثني يا رسول الله؟ لا فرق، لا فرق بين لا فرق بين هذا وذاك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويتبرأ الشريك ممن أشرك به ويقولون ما كانوا إيانا إيش يعبدون. أما من رضي ودعا الناس إلى عبادة نفسه فهو يحشر مع عابدي، احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى إيش إلى صراط الجحيم والعياذ بالله. فانتبهوا يا إخواني، يوم عرفة يدعى غير الله بدلا من أن نلجأ إلى الله نلجأ إلى زيد وعمر من المخلوقين الذين هم يحتاجون إلى الدعاء بدلا من أن يدعى لهم، بدلا من أن يدعون، فإن المطلوب أن يدعى لهم بدلا من إيش؟ أن يدعوا. فتنبهوا لهذا إخوة الإسلام، تنبهوا لهذا، فإنه في غاية من الخطورة. والله فهمه أعظم من فهم الحج والصلاة والصوم والزكاة وغير وسائر الأمور، لأن هذا هو المدخل. إذا لم يصح التوحيد لا قيمة للأعمال الأخرى. إذا نقضت لا إله إلا الله بمثل هذه الأعمال لا قيمة للصلاة ولا للزكاة ولا للصوم ولا للحج ولا لأي عمل آخر. حتى المشركين كانوا يصلون وكانوا يصومون وكان عندهم حسنات وكانوا يقرون الضيف وكانوا يصلون الرحم وكانوا يتمتعون بالأخلاق الفاضلة وكانوا يوفون بالإيش؟ بالعهد، وكانوا يعني يحسنون إلى الناس، وكانوا يسقون الحاج. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ما يستويان أبدا. فانتبهوا إخواني، انتبهوا لهذا الأمر، فإنه يحتاج إلى تأمل وتدبر وإلى فقه وإلى عقل. ما تفرق المسلمون وصاروا لقمة سائغة لأعدائهم إلا بسبب ماذا؟ بسبب هذه التعلقات بغير الله سبحانه وتعالى. لما كن هذا يدعو البدوي، وهذا يدعو الجيلاني، وهذا يدعو التيجاني، وهذا يدعو النقشبندي، وهذا يدعو الحسين، وهذا يدعو الشاذلي، وهذا يدعو المرسي أبو العباس، وهذا يدعو المرغني، وهذا يدعو المهدي، وهذا يدعو السهروردي، وهذا يدعو زيدد، وهذا يدعو عمرا، ماذا بقي لله رب العالمين؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. هؤلاء الذين يسمون بالأولياء لا يملكون من دون الله شيئا، والله ما يملكون، والله ما يستطيعون، والله ما يملكون مثقال ذرة، والله لا يقدرون على حماية أنفسهم، والله لا ينفعوك بشيء أبدا، والله لا يستجيبون دعاءك، والله لا يسمعوا دعاءك، والله لا ينفعونك لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يضرونك إن دعوتهم من دون الله، حيث تقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.